وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أعيد، روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري، عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إذن هذا هو الحديث 23 من 40 النووية. راوي الحديث هو أبو مالك الحارث ابن عاصم الأشعري. أبو مالك الأشعري هو صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي أبو مالك الأشعري هو من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم كما اشتهروا بأسمائهم. عندنا نوع من الصحابة، هؤلاء اشتهروا بكنيتهم، كأبي بكر الصديق مشهور بكنيته اسمه عبد الله بن أبي قحافة، كأبي ذر وكأبي هريرة وكأبي ثعلبة الخشني وكأبي برزة الأسلمي. هؤلاء كلهم صحابة اشتهروا بكنيتهم وعندهم أسماء. إذن أبو مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه هذا من الصحابة الذين اشتهروا بأسمائهم واشتهروا بكنيتهم كذلك. هذا الصحابي شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السرايا. وهذا الصحابي رضي الله عنه كان يعلم قومه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي كذلك توفي سنة 18 من الهجرة في طاعون عام الوس. هذا أول طاعون ضرب، أو أول طاعون وقع في الإسلام، كان في سنة 18 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب. طاعون اسمه طاعون عمواس ولا طاعون عمواس، كان في السنة 18 من الهجرة. وهذا الطاعون مات فيه خلق كثير، حتى قال العلماء كما يذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، مات فيه حوالي 25,000، وقيل مات فيه 30,000 هذا الطاعون. وكان من الذين ماتوا في هذا الطاعون صحابة أفاضل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم هذا الصحابي أبو ثعلبة الخشني، أبو مالك الأشعري، ومنهم أبو عبيدة ابن الجراح، ومنهم معاذ بن جبل، ومنهم يزيد ابن أبي سفيان وغيرهم. إذن عندنا صحابة ماتوا في هذا الطاعون اللي كان سنة 18 من الهجرة في خلافة عمر في الأردن، كان في الأردن. إذن هذا فيما يتعلق براوي الحديث. نرجع للحديث. قال النبي، أو قبل أن نشرح ألفاظ الحديث، هذا الحديث حديث عظيم، حديث جليل، حديث يهز النفوس ويدخل القلوب بدون استئذان. هذا الحديث حديث تهتز له النفوس ويدخل القلوب كما قالوا بدون استئذان، فيه مواعظ وفيه رقائق، لذلك العلماء يذكرونه في أكثر من باب. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور والطاهور، الطهور شطر الإيمان. إذا كان بالضمة الطهور عنده معنى، وإذا كانت بالفتحة الطاهور عندها معنى ثاني. الطهور بالضمة معناه فعل الطهارة، التطهر. كلمة الطهور معناه التطهر، إنسان كي يطهر يتسمى طهور، قال الأمر والفعل الذي قام به يسمى طهورا، هذا الطهور. إذا قلنا الطهور المقصود به الماء، الماء اللي يطهر به هذا كيسميوه الطهور. طهور هو الفعل وهو التطهر في حد ذاته، والطهور هو الماء، كما الفطور والفطور والصحور والصحور. الصحور هو الفعل هو الأكل، والصحور هو الأكلة هو الوجبة، والفطور كذلك هو أكل الإفطار، والفطور كذلك هي الوجبة. إذن قال النبي في هذا الحديث: الطهور شطر الإيمان. طهور معناتها التطهر وفعل الطهارة. شطر الإيمان معناه نصف الإيمان. العلماء اختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، اختلفوا على أقوال. احنا نذكروا قولين مشهورين فقط، ما معنى قول النبي الطهور شطر الإيمان. القول الأول قالوا الطهور شطر الإيمان، قالوا المقصود بالطهور هو التطهر كما قلنا من النجاسات المعنوية كالشرك والرياء والكبائر والذنوب والمعاصي، قالوا هذا هو المقصود بالحديث. قالوا كي نقولوا الطهور شطر الإيمان وش من المقصود بالتطهر؟ ما راهوش تطهر، قالوا ماشي معناه الوضوء، هذا القول الأول. قالوا المقصود أنك تطهر نفسك من ذنوبها، طهر نفسك من عيوبها، طهر نفسك من الشرك، طهر نفسك من الرياء، طهر نفسك من الكبائر، طهر نفسك من الصغائر. إذن قالوا هذا هو المعنى الأول، واستدلوا بقوله تعالى في سورة المدثر: وثيابك فطهر، على أحد تفسيري أهل العلم وثيابك فطهر معناتها وقلبك ونفسك فطهر فزكيها. طهر قلبك وصفي قلبك وزكي قلبك من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، من الحقد، من الحسد، من الغل، من الكبر، من الغرور. طهر قلبك. إذن قالوا هذا هو المعنى الأول. الآن كيفاش نحملوا هذا المعنى على معنى نصف الإيمان؟ قال لك الإيمان إما فعل أو ترك. الإيمان إما فعل للواجبات أو ترك للمحرمات. إذن الإيمان تفعل ولا تترك، نص هو تفعل ونص تاني هو تترك. قال لك تترك المعاصي معناها جبت نص الإيمان، ما زال لك النص تاني أنك تفعل الأوامر وتفعل الواجبات. كي تترك المحرمات راك جبت نصف الإيمان، أبقى لك النصف الثاني أنك تفعل ما أمرك الله به. إذن هذا المعنى الأول. كاين جماعة من العلماء قال لك لا، قال لك نخلو الحديث على الظاهر ونقول الطهور شطر الإيمان المقصود التطهر بالماء من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال لك الطهور هو الطهارة، تشد الموت وضع ولا تشد الموت اغتسل، قال لك نخلو على الظاهر. لكن كنخلوه على الظاهر، كيفاش الآن نجعلوه نصف الإيمان؟ قال لك المقصود بالإيمان في هذا الحديث هو الصلاة. يقول ربي في القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. معناه كي تقول الطهور شطر الإيمان معناه الطهور هذا هو مفتاح الصلاة. وعندنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهور، عن الطهور يقول: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. وقال لك لأن هذه الصلاة هي يعني رأس العبادات البدنية ورأس أعمال الإيمانية. وهناك أقوال أخرى، وهذا القوم استدلوا كذلك بأحاديث، منها رواية عند الترمذي الوضوء شطر الإيمان، ومنها رواية عند ابن ماجه إسباغ الوضوء شطر الإيمان. إذن قولان للعلماء، قولان مشهورا: الطهور شطر الإيمان. قولان للعلماء يصلح هذا القول ويصلح القول الثاني. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله هذه كلمة ثناء على الله، كي تحمد ربي معناه تثني عليه وتنسب له الكمالات. الحمد لله تملأ الميزان. الحمد الكامل والحمد المطلق هذا لله رب العالمين. كي تقول الحمد لله معناه الحمد الكامل والحمد المطلق. قد تحمد العبد لكن هذا الحمد يكون ناقص قليلا، يعتريه النقص. تقول حمدت لفلان صلاته، حمدت لفلان بره بوالديه، حمدت لفلان صيامه، حمدت لفلان كذا كذا. لكن كي تقول الحمد لله من كل الوجوه، ما راكش تحمد الله ولا الحمد لله في أمر فقط، لا، الحمد لله في كل الوجوه، الحمد الكامل والحمد الذي لا يعتريه نقص والحمد المطلق لله رب العالمين. الله عز وجل نحمده على تفرده بالألوهية، ونحمد الله على تفرده بالربوبية، ونحمد الله على أسمائه وصفاته، ونحمد الله على شرعه، ونحمد الله على خلقه، ونحمد الله على قضائه وقدره. نحمد الله ونقول الحمد لله أنه لا إله إلا هو. الحمد لله الذي لا يستحق العبادة إلا هو. الحمد لله كما كش عدة آلهة، لا، الحمد لله لمن عبده إلا الله. الحمد لله. والحمد لله أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا ملك إلا الله. الحمد لله. لو كان جا رزق في يد غير الله، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قاتورا. كان جا رزق في غير يد الله لأمسك الإنسان، والإنسان بخيل. الحمد لله اللي جا رزق في يد رب عز وجل. إذا الحمد لله أن الله هو اللي يحيي وهو اللي يميت. الحمد لله أن الله هو اللي ينفع هو اللي يضر. الحمد لله أن الله هو اللي يخلق هو اللي يرزق. والحمد لله أنه هو الذي يدبر. والحمد لله أنه هو المالك. إذا نحمد ربي على تفرده بالربوبية كما نحمد ربي على تفرده بالألوهية، كما نحمد الله عز وجل على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الحمد لله أسماؤه الحسنى نستفيد منها، وصفاته العلى ترجع لنا بالخير والنفع والبركة. الحمد لله من أسماء الله الشاكور، تفعل القليل ويعطيك الكثير. الحمد لله أن ربي من أسماء الشاكور. الحمد لله أن ربي غفور. الحمد لله أن ربي شديد عزيز قهار جبار ذو انتقام. الحمد لله على الظلمة وعلى الكفار وعلى المنافقين. الحمد لله. إذا نحمد الله على أسمائه، ونحمد الله عز وجل على صفاته، ونحمد الله على أن جعل لنا الدين هو الإسلام. الحمد لله دين العدل ودين الرحمة. نحمد الله عز وجل على الإسلام، ونحمد الله عز وجل على قضائه وقدره. الحمد ربي، ربي ما يظلمش سبحانه تبارك وتعالى. ونحمد الله على خلقه، نعم، كل شيء بحكمة، كل شيء بقضاء وقدر، لا يوجد شيء عبث. نحمد ربي على عدله، نحمد ربي على حكمته. إذن الله عز وجل يستحق الحمد. لام اللي دخلت على الله لله هذه لام الاستحقاق. الله هو المستحق للعبد، لام الاستحقاق. المستحق للحمد هو الله عز وجل. الحمد لله هذه قلنا كلمة ثناء تملأ الميزان، تملأ الميزان. حتى لا نضطر إلى التأويل، نحمل الحديث على ظاهره. تملأ الميزان بحق الأعمال وإن كانت أعراضا سيصيرها الله يوم القيامة أجساما. في قول النبي الحمد لله تملأ الميزان إثبات للميزان وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وإثبات أن الأعمال توزن كذلك هذا معتقد أهل السنة والجماعة. إثبات للميزان، يوجد ميزان يوم القيامة توزن فيه الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. ونضع الموازين، هو ميزان جمعه الله باعتبار موزونات، هو ميزان واحد. العلماء اختلفوا قالوا لكن هو ميزان، وعلاش طبق الموازين؟ كثرة الأعمال وكثرة الموزونات جمع باعتبار كثرة الأعمال فقط، وإنما هو ميزان واحد. فيه كفتان كما سبق في المعتقد لما شرحنا لمعة الاعتقاد وتكلمنا عن الميزان، فيه كفتان، هو ميزان فيه كفتان نعم، وقالوا فيه لسان. إذن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الميزان هو عنوان العدل، ربي ما يظلم أحد. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل، شيء تافه تافه عملته، تصدقت بحبة عنب، هذا الصدقة بحبة عنب شيء تافه، ستجدها يوم القيامة وستوضع في الميزان. فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة شيء لا يكاد يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الناس متزيون بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. الدير حاجة تفهم من خير تلقاها، والدير حاجة تفهم من شر تلقاها، هذا هو العدل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. وكفى بنا حاسب. إذن هذا الحديث نستفيد منه عقائد أهل السنة. أولا وجود الميزان، اثنين أن الأعمال توزن سيصيرها الله بعدما كانت أعراضا، لأنه كنقولوا حسن الخلق ولا نقولوا الحمد لله، هذه الحمد لله ما راهيش جسم لكن ربي يضها جسم، كنقول الحمد لله شيء معنوي، ما تقدرش انت الحمد لله تشد يعني علبة وتديرها لداخل ولا تشد كيس ولا تلفدها ولا تحطها، ما تقدرش الحمد لله شيء تقال، شيء معنوي، لكن ربي سيصيرها جسما يوم القيامة وستوضع في الميزان، وستوضع في الميزان. وإحنا تكلمنا وقلنا اختلف العلماء عن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة، هل يوزن العامل أو يوزن العمل أو توزن صحائف الأعمال، واش اللي يوزن يوم القيامة؟ وذكرنا الأحاديث كل حاجة عندها دليلها، دليل الأعمال هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ولا حبيبة إلى الرحمن خفيفة عن اللسان ثقيلة في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كي قال النبي ثقيلة في الميزان معناتها تحت التوزن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معناه الخلق الحسن أثقل شيء في الميزان طبيعة الحال بغض النظر عن التوحيد، لأنه التوحيد هو أثقل شيء في الميزان، لكن الحديث هنا مش عن التوحيد، الحديث هنا عما دون التوحيد. أثقل شيء في الميزان بعد التوحيد يوم القيامة هي الأخلاق الحسنة، يساكيكو متخلق هذا شيء ثقيل جدا في الميزان. هذا دليل اللي قالوا أن الأعراض أن الأعمال توزن. هناك من قال أن العامل يوزن، استدل بالحديث قصة بن مسعود وقال النبي عنه عن ساقيه لهما أثقل في الميزان من أحد. واللي قال الصحائف بتاع الأعمال هي التي توزن استدل بحديث البطاقة، الحديث اللي ذكرناه أكثر من مرة وهو التلميذ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث البطاقة المكتوب فيها لا إله إلا الله. الراجح قلنا كل شيء يوزن، ستوزن الأعمال، سيوزن العامل، وستوزن صحائف الأعمال، ما كاش تعارض، لا توجد تعارض، يوزن العامل، توزن الأعمال، وتوزن الصحائف، كلها ستوزن يوم القيامة. لذلك الإنسان أن يجتهد، يجتهد حتى يملأ صحائف الأعمال، يملأها بالخير، ويجتهد لأنه أعماله ستوزن، يحرص أن تكون هذه الأعمال أعمال خالصة لوجه الله، وتكون الأعمال موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ترد على وجهه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حتى لا ترد على وجهه. يحرص على أن تكون الأعمال قلنا خالصة وتكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يحرص باش يزكي هذا النفس حتى يكون عنده، ويزكي هذا القلب حتى يكون عنده هو في حد ذاته وزن يوم القيامة، حتى هو يوم القيامة يوزن الوزن الثقيل. إذن وش قال النبي؟ قال والحمد لله تملأ الميزان. ثم قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله والحمد لله، إذن قال طهوشط الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، هذا خلاص. الآن قال والحمد لله وسبحان الله تملأان أو تملأ، هذا شك من الراوي تملأان أو تملأ. قال لك الظاهر كلمة تملأ، لأنه إذا قلنا تملأان معناه كل كلمة تملأ الميز، تملأ ما بين السماوات والأرض لوحدها. إذا قلنا تملأ معناه سبحان الله والحمد لله مع بعض يملأان ما بين السماء والأرض. الحمد لله ولا سبحان الله، الحمد لله وسبحان الله تملأ ولا تملأ. كي تقول الحمد لله هذا إثبات الكمال لله، ولا كي تقول سبحان الله، نبدأ بسبحان الله، كي تقول سبحان الله راك راح تنزه ربي عن العيوب وتنزه ربي عز وجل عن النقائص. كي بزاف ناس يقولوا سبحان الله وما على بالوش واش معناتها سبحان الله، كي تقول سبحان الله معناتها تنزه ربي وتنفي على ربي العيوب في الأسماء، العيوب في الصفات، العيوب في الذات، العيوب في الأفعال، وقيس العيوب في القضاء، العيوب في القدر. كي تقول سبحان الله معناتها تنفي عن الله العيوب والنقائص. إذا الإنسان كي يقول سبحان الله يعرف شو يقول، يؤجر لكن مليح يعرف، يعني حتى لا ما قاش يؤجر لكن مليح يعرف، هذه زيادة إن شاء الله. تقول سبحان الله تعرف وسبح الله كما قال ربي في القرآن سبح اسم ربك الأعلى، تسبح الله تسبيح والتقديس والتطهير، أنك تنفي على ربي العيوب، تنفي على ربي النقائص، تنفي على ربي النوم، تنفي على ربي الظلم، تنفي على ربي الولد، تنفي على ربي الصاحبة، هذا كله تنفيه عن الله عز وجل، تنفيه عن الله يعني أمور كثيرة. إذا كنت تقول سبحان الله تنزه ربي عن العيوب، تنزه ربي عن النقائص. كي تقول الحمد لله العكس، راح تثبت لله عز وجل الكمالات من الجهة راك نحيت عليه العيوب ونحيت عليه النقائص، ومن الجهة راك تثبت له الكمالات. كي تحمد ربي راك تثبت له الألوهية، وتحمد ربي قلنا على ألوهيته، تحمد ربي على ربوبيته، وتحمد ربي على أسمائه، تحمد ربي على صفاته، تحمد ربي على خلقه، تحمد ربي على قضائه، تحمد ربي على قدره. الحمد لله تثبت لربي الكمالات. إذا نفيت على ربي النقائص وثبت له الكمالات فقد تمت هذه الكلمة، خلاص أكدت لعليك لا مزيد. تنفي على ربك العيوب والنقائص وتثبت لربك الكمالات، خلاص لا مزيد. لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انفيت على ربي المماثل، انفيت على ربي الشبيه، انفيت على ربي النظير، لكن اثبت له السمع واثبت له البصر، اثبت له صفة السمع واثبت له صفة البصر. قلت لا إله إلا الله، قلت لا إله يعني لا معبود بحق، ولا نفيت المعبودات، ومن بعد ثبت أن الذي يستحق العبادة بحق هو الله. كذلك سبحان الله والحمد لله، مع الأول نفيت وطهرت وحذفت العيوب وحذفت النقائص، الآن خلاصك حذفت، تحذف غير العيوب وتحذف النقائص هذا ما يكفيش، لازم الآن تثبت الكمالات، باش يتقوم المعنى وباش يستقيم المعنى. اذا واش دير؟ زيد كلمة الحمد لله. كي تقول سبحان الله قول الحمد لله، حتى كلمة الحمد لله مليح تزيد لها سبحان الله باش تم خلاص جملة مفيدة كاملة من كل الأوجه، سبحان الله والحمد لله. قال عليها النبي هذه سبحان الله والحمد لله، قال سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذه الجملتان تملأان هذا الفراغ الموجود ما بين السماء والأرض، الفراغ رهيب. والعلماء ذكروا فائدة، تطلق السماء أحيانا ويراد بها العلو، وتطلق السماء أحيانا ويراد بها السماء الحقيقية السماء الدنيا. أحيانا إذا تطلق السماء يراد بها العلو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، هنا أأمنتم من في السماء مش المقصود السماء هذه، المقصود العلو اللي هو ربي عز وجل، لأنه ربي ماهوش في السماء. الرحمن على العرش استوى، عندك السماوات ومن بعد عندك العرش ومن بعد عندك وفوق العرش رب العالمين، ربي ماهوش هنا في السماء، هذا كفر. لو كان نقول ربي أو هنا في السماء إذا ربي حوات السماوات، كان نقول ربي أو هنا في السماء، السماء هذه معناها ربي كما نقول راه أحاطت به السماوات. وكيفاش ربي أحاطت به السماوات وهو اللي خلقهم؟ مهما تكون السماء كبيرة ربي أكبر، مهما تكون السماوات كبيرة جدا ربي أكبر هو الخالق. العرش أكبر المخلوقات وربك هو خالق العرش. إذا قالوا العلماء ما تقولش ربي داخل السماوات لأنه هذا كفر، يعني تصغر من الرب عز وجل، وراك تنقص من عظمة الرب عز وجل إذا جعلت حاجة اللي خلقها هو داخلها وحاجة اللي خلقها حواته. لا ما تحويش، لا تحوي السماوات، مهما كانت السماء هذه عظيمة ومهما كانت كبيرة ومهما كانت متسعة فربك أكبر وربك أعظم، إذ هو خالق هذه السماوات وخالق هذه الأراضي. والعلماء قالوا أكبر المخلوقات على الإطلاق هو العرش، وفوق العرش رب العالمين. إذن قلنا تطلق السماوات ويراد بها العلو، منها قوله تعالى أمنتم من في السماء، ومنها قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هنا المقصود بالكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله، والمقصود بالشجرة قالوا هي النخلة، ضرب ربي مثل الكلمة لا إله إلا الله، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها في العلو، ما راهوش في السماء في العلو حاجة عالية. وأحيانا تطلق السماء ويقصد بها السماء كهذا الحادث، سبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. إذا المقصود في هذا الحديث السماء، عندنا الأرض عندنا السماء. كلمة سبحان الله والحمد لله بمجرد تقول سبحان الله والحمد لله راك راح تعمر كلمة واحدة، راهي رايحة تعمر لك من الأرض للسماء. خلاص شوفوا كلمة برك ولا كلمة جملة، سبحان الله الحمد لله تملأ بسمال الله. كلمة هذه خلاص تسد لك كلش، ماشي زعما تعمر لك حيز ولا ما مساحة ولا يعني شيء، تعمر لك كلش، تملأ هذا الفراغ الرهيب الكبير ما بين السماوات والأرض كلمة واحدة. للإنسان مليح كيكون قاعد يسبح ويحمد الله، سبحان الله الحمد لله ولا الحمد لله ولا سبحان الله، إنسان مليح هاي الكلمات تعمر لك وعندها وزن في الميزان وثقيلة، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان هو يسبح، خيم اللي يسكت، واللي يسكت خيم اللي يقول حرام، اللي يسبح خيم اللي يسكت، واللي يسكت خيم اللي يقول حرام، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندك الساكت وعندك المتكلم، وهذا المتكلم على قسمين، يتكلم بالحلال ولا يتكلم بالحرام، لا يتكلم بالمباح. الآن أيهما أفضل؟ اللي يسكت ولا يتكلم بالخير؟ اللي يتكلم بالخير خير اللي يسكت. كاين الإنسان اللي يسكت وقال كان أسكت لا لي ولا علي، وكاين واحد يتكلم بالخير، هذا اللي يتكلم بالخير أفضل من اللي يسكت، واللي يفضل من اللي يتكلم بالمكروهات وأفضل من اللي يتكلم بالمحرمات، أفضل من اللغو. إنسان اللي ساكت خير. قال صلى الله عليه وسلم من صام تناجى، سكت لا لك ولا عليك، أقل شيء ما يتكتب عليك والو. لكن اللي يتكلم ويتكلم بالخير هذا أفضل من الساكت. ويبقى في المرتبة الأخيرة اللي يتكلم بالحرام، هذا أسوأ المراتب. إذن قلنا سبحان الله الحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هذه الكلمة اللي هي نتكلم عليها الحمد الآن تملأ ما بين السماوات والأرض، وهذه الكلمة عظيمة جدا نتكلم عليها الحمد. من عظمة أو لعظمة هذه الكلمة يحبها ربي عز وجل، ولعظمة هذه الكلمة اللي هي الحمد أن الملائكة تتسابق من يرفعها إلى الله الأول، وتتسابق من يكتبها الأول. الملائكة تتسابق، أنت تقول للملائكة تتسابق، وهذا الأمر يشهد له حديثا، حديث الأول في صحيح البخاري، حديث الثاني في صحيح مسلم. في صحيح البخاري عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم ركع، فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم المتكلم؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. النبي يصلي مرة من صلاة من الصلوات، النبي ركع أخذ راسه وقال سمع الله لمن حمده، رجل من الصحابة قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إنسان كي يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي سمعها قال من المتكلم؟ شكون لو يتكلم ولا شكون اللي يتكلم بهذه الكلمة؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله، أنا اللي قلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا. كي تسمع كلمة بضع في اللغة من 3-9، بضع وثلاثون، بضع وعشرون. كي تسمع كلمة البضع هذه الباء والضاد والعين من 3-9، سبعة 33 34 35 36 37 38 39، واحدة منهم 34. إما شاف النبي 33، إما شاف 34، إما 35. كلمة بضع من 3-9 قاعد يدخلوا في كلمة بضع، وهذه من غزات اللغة العربية. إذا قال النبي لقد رأيت شاف النبي 32 ملكا يبتدرونها. وش معنى يبتدرونها؟ يتسابقون إليها، كل ملك حب هو اللي يخطفها باش يطلعها لربي. يتسابقون إليها أيهم يكتبها أول، أيهم يكتبها أول. الملائكة أكثر من 30 ملك، الراجل قال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو قالها، بدأوا يتخاطفوا عليها الملائكة. أكثر من 30 ملك ولا أكثر، المهم كثر من 30 ملك، نعم، قعدوا يتسابقوا لها شكون يفدها الأول، شكون يفوز بهذا الشرف أنه يطلعها لربي عز وجل. يتسابقوا على الخير، الناس يحبوا الخير. أيهم يكتبها أول. حديث آخر في صحيح مسلم عن أنس، كان النبي تاني يصلي، وهذه قصة أخرى ما ليش رواية الحديث، هذه قصة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل رجل وقد حفزه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم المتكلم بهذا الكلام، فأرم القوم، فقال صلى الله عليه وسلم أيكم المتكلم فإنه لم يقل بأسا. قال رجل أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. هذا حديث آخر في فضل الحمد وفضل، نعم في فضل الحمد. كان النبي يصلي، دخل رجل وقد حفزه النفس. وش معنى حفزه النفس؟ كي دخل مسرع، النفس ضيق عليه، ثم دخل الحمد لله غلب النفس. كي غلب النفس جاب دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. هذاك النفس اللي غلبه اضغط الكلمة خرجت يعني، وسمح النبي هي من السنة الإنسان يكبر الله أكبر يجيب دعاء الاستفتاح، هذه من السنة، مش مباشرة تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة جيب الاستعادة، لا، من السنة تجيب دعاء الاستفتاح بزاف أدعية، منها هذا الدعاء اللي هو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا الرجل كيدخل يجري، دخل يسعى إلى الصلاة، معناتها دخل مزروب، مع اللي دخل راه يرد في النفس بقوة، كي قال الحمد لله كي جاب دعاء الاستفتاح ضغطه النفس خرجت الكلمة وسمحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من الأول يجيبها سرا لكن ماشي بيده، مع لو يتنفس الحمد لله غلباته النفس اضغط هي خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم كمل صلاة، قال من المتكلم، شكون اللي قال الحمد لله حمد الكثير طيبا مباركا فيه. وانستفادوا باللي النبي ما يعلمش الغيب، كون جا النبي يعلم الغيب ما يسألش. الناس حبت النبي حتى أعطت له أكثر من اللي يسحق، وأعطت له أكثر من اللي يحب وشركت بالله، قالوا فينا رسول الله يعلم ما في غد يعني قديما، والنبي يعني كذب، وقالوا النبي يعلم الغيب، النبي ما يعلمش الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هاي آية واضحة جدا. إذا النبي كيسمع قال من المتكلم هذا الكلام، قال أنس، فأرم القوم. أرم القوم سكتوا، واحد ما حب يقول أنا، شغل خافوا شوية، حتى اللي تكلم ما حبش يقول أنا، خافوا بلك كاش ما حيتوعدهم النبي، كاش غضب، كاش. أعاد النبي السؤال وقال من المتكلم فإنه لم يقل بأسا. شكون اللي قال ما تخافوش، ماشي حاجة ماشي مليحة، شكون بك اللي قال باش نجاوبكم، ما كاش يعني حاجة ماشي مليحة. قال رجل لقد جئت يا رسول الله وقد حفزني النفس، جيت الله غالب يعني النفس، ما عليك وتنتلفس بسرعة، ماشي استعفيت ومن بعد كبرت، لا، مع اللي دخلت للصلاة والنفس يعني نوض في النفس بسرعة، مع اللي كبرت يعني خرجت وحدها، ضغط علي النفس خرجت. قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. هذه تاني النبي شاف 12 ملك، هذه مشيت 33 ولا 39، شاف النبي كذلك هنا 12 ملك يتسارعوا ويتسابقوا، شكون اللي فوز بشرف الرفع إلى الله عز وجل، شكون اللي فوز بهذا الشرف أنه يرفع هذه الكلمة لله رب العالمين. إذن في هذين الحديثين بيان لعظم شأن الحمد، مليح الإنسان يحمد ربي، هالك الميزانية تملأ وما بين السماوات والأرض، الملائكة يعني يتسابقوا وشكون يفدها لربي، وزيد يعني أشياء عظيمة جدا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني أشياء كثيرة تحصلها وتدي على القليل تدي عليه الكثير، مش تفت جبال، لا تقول كلمة الحمد لله سبحان الله والحمد لله كلمة بس أراهم الملائكة الآن، ولا تقول في صلاتك كي تجي تدخل تعلم دعاء الاستفتاح. إنسان مليح ومن السنة وكان النبي واضب عليه دعاء الاستفتاح، مش مباشرة الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا كاين أدعية بزاف، كاين اللهم باعد. أبو هريرة خطا سمع النبي صلى الله عليه وسلم كي كبر يسكت ومن بعد يبدأ. أبو هريرة سأل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل مرة نسمعك تسكت يعني هكذا وقت معين ومن بعد أكتقرأ وشك تقول؟ قال له اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. دعاء، وهو في نفس الوقت دعاء الاستفتاح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، بعد يا ربي بيني وبين ذنوبي، ثم إلى ربي استجب لك هذا الدعاء تولي ما تفعلش الذنوب إلا نادرا. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وركي المشرق وركي المغرب، يبعد ربي بينك وبين ذنوبك، لأنه كاين الناس لصق فيهم ذنوبهم ولصق فيهم عيوبهم وقريبة لهم يعني ربما أقرب من حبل الوريد. لا تدعو الله أنه يباعد بينك وبين الذنوب كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الدنس الوسخ، تدعي ربي ينقيك من الخطايا، ربي آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى. إنسان يزكي نفسه ويطهر نفسه. اللهم نقيني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عبك الذنوب، وعلاش كلمة الماء والثلج والبرد؟ علاش؟ وش دخل الآن الثلج في الوسط؟ وش دخل البرد؟ الذنوب فيها حرارة والذنوب فيها سخانة في القلب، ما يصلح لها إلا الماء والثلج والبرد. كل شيء كل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عبثا. وعلاش الثلج وعلاش البرد وعلاش الماء وعلى ماشي الماء وحده؟ لا، الذنوب كما يقول شيخ الإسلام ولا يقول ابن القيم الله شيخ الإسلام، نعم، تخليك يعني تخلي في القلب حرارة وتخلي القلب سخون، لازم له ماء ثلج وماء بارد حتى تزول يعني هذه الحرارة. كذلك هذا الحديث تقول كيتكبر وتحفظه، لماذا؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تقعد تعاوده 10 خطوات اليوم، تغلط غدوة تغلط غير غدوة تغلط، ومن بعد خلاص الصبح الظهر العصر المغرب عيشة خلاص، تزيد له تاني خوه مليح تنوع، لأنه كاين حوالي 12 كش واحد، الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة سبحان الله بكثرة وصيلة سبحان الله وبحمده تبارك اسم سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. إذن كاين بزاف أذكار الإنسان يجيبهم، كاين كانوا يجيبهم النبي غير في الليل وعندهم كذلك معاني. إذن تقول في دعاء الاستفتاح تقول هذا الشيء، كذلك تقول كي ترفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، ما تقولش ربنا ولك الحمد والشكر، هذه كلمة الشكر ما كاش، ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، ما كاش عمل رسول الله ما قال كلمة الشكر. الآن كيفاش جات كيفاش لحقت؟ تقادم الزمان والجهل، كل واحد يوت على واحد ويلحق كل واحد بلا ما يفتش بلا ما ينقح، واحد يمد الواحد حتى لحقت. لكن كل واحد يعني وقف، نقصد الناس يعني اللي يعرفوا ولسأل، ما تلحقش حتى الآن، ما قالهاش النبي، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذن شوفوا هذه الكلمتان الأثر الكبير فيهما. العلماء تسألوا قالوا ألا يفهم من هذا الحديث أن بعض الملائكة من غير الكتبة قد ترفع الأعمال إلى الله عز وجل؟ احنا اللي نعرفوه والمتفق عليه أن العبد يدور ما بين 4 ملائكة، كل واحد فينا بلا ما نحكيه على القارين نحكيه على 4 ملائكة، كل واحد فينا عنده أربع من الملائكة، عنده ملك على اليمين، عنده ملك على الشمال، عنده ملك من بين يديه، وعنده ملك من خلفه. إذن أنت أيها العبد تتقلب بين أربعة من الملائكة، حافظان وكاتبا، حافظان وكاتبا، كما قال ربي عن اليمين وعن الشمال قاعد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال ربي له معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه احفظونه من أمر الله. عندك ملك على اليمين يكتب الحسنات، وعندك ملك على الشمال يكتب السيئات، يعني نظام رباني. علاقة الملائكة بالبشر ولا بالعباد علاقة وثيقة جدا، لذلك الإنسان ما يغفلش. الناس اللي ربي ابتلاهم بالدخان وابتلاهم ربي بهذا الروائح الكريهة، معك ملائكة ما تأديهمش، معك ملائكة ما يخطيوكش. ملك على اليمين يكتب الحسنات، ملك على الشمال يكتب السيئات، ملكان واحد من بين يديك واحد من خلفك يحفظانك، رحمة ربي، يحفظانك من المكروهات ومما سيسوءك، لكن إذا جاء قضاء الله وقدره يسلمانك. وش قال ربي في القرآن؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال العلماء يحفظونه بأمر الله، ما راهمش الملائكة يردوا قضاء الله وقدره، لا لا، زعم ربي يقدر عليك شيء والملائكة تدفع، لا، إذا جاء قضاء الله وجاء قدر الله الملائكة تخليك، خلاص قضاء وقدر. وكنقولوا قضاء وقدر نقولوا للمعتقد ماشي ربي ظلمك، سبق في علم الله عز وجل أنك أنت الذي اخترت هذا الطريق وقبلت بهذا الطريق وكذا، يعني ماشي كنقولوا يخليوك تما يظلموك ولا ربي يظلمك ولا يسمحوا فيك، لا، سبق في علم الله عز وجل أنك ستختار هذا الطريق، كل شيء يعني كما سبق في دروس القضاء والقدر. يسلمانك، واحد على اليمين، واحد من بين يديك، واحد من خلفك. هذه هي. هنا وعلاش تكون هذه المسألة؟ احنا الآن نتكلمنا على واحد ولا على مجموعة ملائكة ترفع الأعمال وتكتب الحسنات من غير الملك الذي سيكون على اليمين. ذلك بعض العلماء قالوا عندنا بعض الأعمال يكتبها غير الحفظة، عندك بعض الأعمال قد يكتبها غير الحفظة، من ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. إن لله ملائكة، ربي عنده ملائكة، عبك الملائكة كثير جدا، ربي يبعث كل واحد عنده المهام دياله، كاين اللي مكلف بالمطر، كاين اللي مكلف بالوحي، كاين اللي مكلف بقبض الارواح، كاين ملك الجبال، كل واحد عنده المهام، كاين اللي مكلف بالجنين في بطن الام، كل في رحم الام، كل واحد عنده المهام تاعو. كاين ملائكه خدمتهم شنو هي؟ يقعدوا يطوفوا في الارض، وين تكون حلقه تاع ذكر يسجلك ان شاء الله. وثقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الان في هذا المجلس ملائكه، ثقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقول رسول الله، في هذا المجلس ملائكة الآن يستمعون الذكر، صح؟ إذن عندنا ملائكة يلتمسون الحلقات ويكتبون. قال لك إذن كاين ملائكة من غير الحفظة، من غير الكتابة، يتولون كتابة بعض الأعمال ورفعها إلى الله، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بحديث الحديثين الذين ذكرناهما قبل قليل، قضية الحمد 12 ملك ولا بضع وثلاثون ملك يرفعون هذه الأعمال إلى الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم صلاة نور، صدقة برهان، والصبر ضياء. ثلاثة، صلاة نور، صدق برهان، والصبر ضياء. الجمل هذه والعبارات هذه فيها مراتب النور ثلاثة. احنا على كل حال نقسم الحديث القسمة اليوم نديه قسم والبعض التالي نكمله لأنه ما زال طويل. أخر مسألة هذه هات ثلاثة كلام جميل جدا. ما تقدرش الآن تنحي الصلاة ولا تدير الصلاة تدير لها كلمة الضياء. لا صلاة النور ما هيش ضياء وما هيش برهان. الصبر ضياء ما راهوش نور. ما تقدرش الآن تبدل لا حتى لا حبيت تروي الحديث بالمعنى. خلي كل حاجة في مكانها لأنها عندها معنى. لو كانت نحيلها يتغير المعنى. الصلاة تعطي لها النبي النور اطلق عليها النبي النور. والصبر أعطى له الضياء. والصدقة أعطى لها البرهان. ما معنى هالثلاثة؟ قلنا هادو ثلاث مراتب للنور. صلاة النور هذه خلاص بينه. الصبر ضياء. الضياء ما معنى الضياء؟ الضياء هو نور فيه إحراق وفيه حرارة. هاوش معناتها كلمة الضياء؟ الضياء هو نور. نور زائد إحراق يحرق وحرارة سخون. شد أي مصباح الآن؟ شد مصباح ضوء. المصباح يطلق لك سخانة والمصباح تمسه يحرقك. مثال باش كاع الناس تفهم كالمصباح. إذن هذا تعريف الضياء. أتفكر الضوء. الضياء من الإضاءة نور فيه إحراق وفيه حرارة. البرهان نشرحه قدام بعد نضطوهم. البرهان أشعة بلا حرارة. شعاع برك ما فيش الحرارة صح. وش قال ربي في القرآن؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. معنى الآية أو نستفيد من الآية أن نور الشمس أكثر من نور القمر. نستفيد من هذه الآية أن الضياء أكثر من النور. ما كاش لاحي يقول لنا الآن باللي القمر يضوي أكثر من الشمس. ما كاش الشمس تضوي أكثر من القمر. ربي أطلق ولو صف الشمس بالضياء وصف القمر بالنور. إذا نعرفه باللي الضياء ضاوي أكثر من النور. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور. نولوا للحديث. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء. الآن عندنا إشكال. شكون الأفضل وشكون الخير وشكون الناس اللي تحوس عليه كله؟ الصلاة ولا الصبر؟ الصلاة. الصلاة عماد الدين. بل اختلف العلماء في تارك الصلاة. كاين علماء كفروا تارك الصلاة قالوا كافر يخرج من الإسلام. علماء كفروا تارك الصلاة. وكنقولوا كفروا معناتها كافر معناتها ما يتغسل ما يتكفن ما يتدفن مع المسلمين. كنقولوا كفروا معناتها كافر والمستلزمة تاع كلمة كافر. اختلفوا. كاين علماء قالوا ماشي كافر. باش تعرفوا يعني وراش قلنا هذا الشيء قيمة الصلاة. الصلاة هذه هي عماد الدين. الآن كيفاش ربي ولا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بالنور وصف الصبر بالضياء؟ كيفاش النبي الآن عطال الضياء كتر من اللي عطال الصبر كتر من اللي عطال الصلاة؟ كيفاش وإحنا على بالنا باللي الصلاة هي الصح؟ العلماء جاوبوا قالوا لو كان ماشي الصبر ما تصليش. لو كان ما تصبرش روحك ما راكش هتصلي ما تقدرش تصلي. إذن الصلاة صح عظيمة لكن مبنية على الصبر. كل الأوامر وكل النواهي لابد فيها من صبر. تصبر تفعل كل الواجبات. تصبر تترك كل المحرمات. ما تصبرش تترك الواجبات ما تصبرش تفعل المحرمات. إذا قال لك ها هو علاش ضوء الصبر أعظم من ضوء الصلاة. ضوء الصبر أعظم من ضوء الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، قال والصدقة برهان، قلنا شعاع بلا حرارة. لكن هذا الشعاع وإن كان بلا حرارة لكن فيه شوية إزعاج، كيكون شعاع ماشي حار بصح يقلق شوية. كذلكم الصدقة، صدقة فيها شوية معاناة، إنسان لازم يجاهد نفسه، لازم يعني لازم يتعب شوية باش يصدق. إنسان يحب المال وإنسان مفطور على البخل ومفطور على حب المال، الشيطان يعدكم الفقر. إذا الإنسان كيجي يصدق كذب عليك ليقول لك إلا يعني القليل، ليصدق هو فرحان، في شوية مجاهدة، هذيك شوية معاناة هذيك هي الشعاع. إذا هاو العلماء قال لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينطق عن الهوى، كل حاجة أعطالها مكانها. قال الصدقة، قال سمى الصلاة سماها نور، وسمى الصبر سماه ضياء، الضوء ديالو أشد وفي حرارة، الصبر صعيب والصبر مر في حرارة وفيه إحراق، إذا شديت هذيك الصبات على الحرارة وشديت هذاك يعني وصبت على الإحراق، حالك هو حال الصابر، هاو الصابر صبر. كذلك هذا كذلك يعني مثاله كمثل الذي أمسك بالمصباح في حرارة وفيه نوع من الإحراق وصبر عليه، ولا نعم وصبر عليه. كذلك قلنا الصلاة هي نور ما تحتاج يعني ما فيهاش إحراق والحمد لله. والثالث هو الصدقة اللي هي برهان، فيه بعض المعاناة ماشي معاناة كبيرة، هذه بعض المعاناة يلقاها المتصدق كي يصدق. نزيد نروح الآية أخرى نفهموها. قلنا ربي قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هنا تفهم قول الله تعالى في التوراة وقول الله تعالى في القرآن. قال الله عن القرآن قد جاءكم من الله نور، وقال ربي عن التوراة ضياء، قال ربي عن التوراة ضياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. واش الحكمة أن ربي لو كان جا الإنسان يعني ما يفكرش يقول لك الآن نور ولا ضياء، ضياء ولا نور يا أخي قعدوا، لا لا القرآن ما يش كلمة ما يش عبثا. لذلك قلنا ربي تحدى فصحاء العرب، ما هوش عبثا، ما يش نحي النور ضد ضياء نحي الضياء دون نور كيف كيف، لا كلمة ضياء لا تساويها كلمة في موضعها، وكلمة النور لا تساويها كلمة في موضعها. هو الذي قد جاءكم من الله نورا، خلاص القرآن هذا نور، القرآن اللي يتمسك به راح ينور له قلبه، راح ينور له الطريق، راح يبصر بعيوبه، راح ربي بفضل القرآن يلهمه رشده ويقيه شر نفسه بالقرآن. قد جاءكم من الله نور، يبين لك طريق، اللي حب يعرف طريق يتمسك بالقرآن، ومشي غير القرآن قراءة، قراءة وتفسير وتدبر تبلك الطريق، يهديك به الله عز وجل، يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طريق يأخذك مباشرة القرآن للجنة. إذن ربي سمى القرآن بالنور، ولو صف القرآن بالنور وصف التوراة بالضياء، هذا هو السر. وعلاش وصف ربي التوراة بالضياء؟ شكون عنده الجواب؟ وعلاش ربي سمى وصف التوراة بالضياء؟ وما تنساوش باللي كلمة الضياء فيها إحراق وفيها حرارة. الآن وش علاقة التوراة بالإحراق والحرارة؟ الآن كيفاش نقدر نجمع تاني بيننا؟ واش خويا هشام مش ما تعطينا هذا هو الجواب. وعلاش التوراة ربي قال الضياء؟ لأنه بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل في التوراة عليهم الآثار وعليهم الأغلال، حرموا أشياء على نفسهم ربي حرمها عليهم، وش قال ربي في القرآن في سورة النساء؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وإخذهم الربا وقد نهوا عنه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لذلك جاء القرآن قال ربي في سورة الأعراف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هذا القرآن رحمة لبني إسرائيل ورحمة لليهود لو كان جو يتبعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل الخلائق. خلاص بالقرآن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كانوا قديما إذا يعني توبة ديالهم فقتوا يعني يقتل بعضهم بعضا. لذلك ربي الآن بالقرآن ارفع الآثار وارفع الأغلال وارفع ما كان قد حرم عليهم. إذن هاي لك علاقة الضياء، هذيك الحرارة وهذيك الإحراق هي الأشياء اللي حرمها ربي عليهم، وهي الأشياء التي ضيق بها عليهم بسببهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إذن يا أخي ربي قال لهم اذبحوا بقرة، قعدوا يتشددوا اللون كذا، اذبح بقرة اذبح بقرة كفى الله المؤمن القتال، خلاص ما لونوها كذا، إن البقرة تشابه علينا، بدأوا يضيقوا، بدأ ربي يضيق عليهم، بقرة صفراء فاقع لونها كذا، عوان بين ذلك، أشياء بدأوا يضيقوا، بدأ ربي يضيق عليهم نفس الشيء، ضيقوا ضيق ربي عليهم. كي جاء القرآن ربي سماه نور، ما فيه لا ضيق ولا أغلال ولا أي شيء. وهذا النور وهذا الضياء وهذا البرهان احنا ما زالوا بعد نشرحوهم الحلقة الجاية، لكن نذكر فقط فائدة عامة. كي النور كي الضياء كي البرهان يحتاجهم العبد يوم القيامة وهو على الصراط. إنسان يكثر من الصدقات الصلاة والصبر، نعم هادو كلهم حيلقاهم يوم القيامة. يوم القيامة الصراط والظلمة وتزل الأقدام، سواء قلنا الصراط يعني كما ذكرنا قلنا يعني أحد من السيف وأرق أدق من الشعر وكذا، ولا قلنا كما قال النبي مضحضة مزلة يعني عريض لكن تزلق فيه الأقدام، حاجة واحد ما يقدر يشد روحه فيها. إنسان يعني يحتاج للضوء، تخيل انت في الظلمة وما كان يزلق، هيا ما نقولوش الآن أحد وأدق، نقولوا ما كان عريض وفيه زليق، فيه زليق. مثال في الصيف في البحر نضبطوا الحالة، الآن في الصيف في البحر يا أخي كاين هذوك الصخور اللي فيهم الطحالب اللي يزلقوا، كاين. الإنسان يحتاج للضوء، تخيل انت الآن في الليل الإنسان يمشي ويزلقوا، وكي تزلق يعني طيح يعني ما كاش، كاين الطحالب هذوك الصخور تاع البحر فيهم الحشيش هذاك الخضر اللي يزلق. إنسان فضو ما يقدرش يمشي، فضو الحالة تزلق، ما بالك تخيل فض الماء وما كاش وراك تمشي كطيح يعني من الأرض ما تزيج. لكن من الصيارات كلالي ومشي غير يعني بلا كاين كلاليب، يعني تزلق زائد الكلاليب زائد يعني جهنم زائد كده. إذا كان الإنسان يكثر من هذه الأعمال الصالحة حتى تضويله وتبين له الطريق عسى أن ينجو يوم القيامة. ما زال مهم الحديث الشطرتين نشرحه هذه الثلاثة، ونشرحه قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة مع التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.